السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كان قد انتهى بنا الحديث إلى مباحث التخصيص، وقد بقيت علينا منه بقية، فقال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد. معنى هذا الكلام أن العام على قسمين: القسم الأول هو العام المخصوص، والقسم الثاني هو العام المراد به الخصوص. وهذان القسمان طبعا باعتبار التخصيص، وإلا ففيه نوع آخر هو العام المحفوظ، أي العام الباقي على عمومه، وهذا باعتبار أصل العموم. فيكون على هذا العام ثلاثة أقسام: عام محفوظ، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص. لكن الناظم رحمه الله قصد تقسيم العام باعتبار ما يطرأ عليه من التخصيص، فجعله على نوعين: العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، وذكر ضابط التفريق بين النوعين. أما النوع الأول أو القسم الأول وهو العام المخصوص، فهو مراده بقوله وذو الخصوص. ذو الخصوص أي صاحب الخصوص، نسبه إلى الخصوص لكونه يطرأ عليه، فهو عام طرأ عليه التخصيص. قال: هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل. لدى من يعقل حشو لتتميم البيت. فالعام المخصوص هو المستعمل في كل الأفراد التي تدخل تحت عموم لفظه، هذا معنى قوله في كل الأفراد. ويتبين هذا بمعرفة قسيمه، وهو الذي يراد به الخصوص، ليس هو مخصوصا طرأ عليه التخصيص بعد أن أريد العموم، لكن ابتداء طرأ عليه التخصيص، وهو مراده بقوله وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد. النقاد فاعل جعله، وهذه الجملة جعله في بعضها النقاد، الجملة من الفعل وفاعله هي خبر ما، أي الذي أريد به الخصوص جعله النقاد في بعض الأفراد. وبعضها الها ها هنا مرجعها إلى الأفراد التي تقدم ذكرها في البيت الأول. إذن العام المراد به الخصوص جعله النقاد في بعض أفراد العام فقط. فصار عندنا أن العام المخصوص شمل جميع الأفراد التي يصلح لها اللفظ العام، ثم جاءت المخصصات فدلت على إخراج ما خرج منه. لكن العام الذي أريد به الخصوص ليس كذلك، بل استعمل اللفظ العام والمقصود به بعض الأفراد فقط. ولهذا يقال إن في ضبط هذا وفي بيانه إن القصد في العام الذي يراد به الخصوص متقدم على اللفظ، بخلاف العام المخصوص. العام المخصوص الإخراج يكون متأخرا عن اللفظ أو مقارنا له، أما في العام الذي أريد به الخصوص فيكون الإخراج في قصد المتكلم قبل أن يتكلم. لهذا يقال عام أريد به الخصوص، أي قصد به متكلمه شيئا خاصا وإن كان لفظه عاما. ولهذا حصل عندنا الفرق بين العام المخصوص. والعام الذي يراد به الخصوص أن العام الذي أريد به الخصوص يكون التخصيص متقدما في قصد المتكلم قبل أن يتلفظ بالعام. أما المخصوص فليس كذلك، يتكلم بلفظ عام يشمل أفراده كلها، يشملها تناولا، ثم يخرج بعضها في الحكم. ولهذا عبر ابن السبكي عن هذه الجملة بقوله: العام المخصوص ما يتناول جميع أفراده، أو ما يشمل جميع أفراده تناول، ما يشمل جميع أفراده استعمالا لا حكما، يعني شمله اللفظ من حيث الاستعمال، لكن سيأتي المخصص ويخرج بعضها من الحكم. أما في العام الذي يراد به الخصوص فإنه لم يشمل جميع الأفراد لا استعمالا ولا حكما. أما في الاستعمال فواضح لأنه لم يقصد العموم، وأما في الحكم فهو أوضح لأنه أريد به بعض تلك الأفراد لا جميعها. وذكر بعض العلماء فروقا أخرى، فمن العلماء كالماوردي من فرق بينهما أيضا بأن العام المخصوص يكون المراد باللفظ أكثر وما ليس مرادا باللفظ أقل، والعام المراد به الخصوص عكسه، يعني يكون المراد باللفظ هو الأقل وغير المراد هو الأكثر. وهذا التفريق إن سلم به وفيه منازعة لا يكون دليلا أو أمارة أو علامة على التفريق بين النوعين، هو أثر من آثار التفريق، وقد يكون وقد لا يكون. وإلا فالشافعي رحمه الله، وهو كما سيأتي أول من نبه إلى أن الشرع ربما يأتي اللفظ العام مرادا به العموم ويطرأ عليه التخصيص، وربما يأتي مرادا به الخصوص، مثل للعام الذي يراد به الخصوص بمثال: الأقل هو الذي يخرج والأكثر هو الذي يدخل، ومع ذلك يقول إنه مراد به الخصوص. من أمثلته عده قول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم 80 جلدة. يقول الشافعي رحمه الله إن آية اللعان دلت على أن المراد بالمحصنات في هذه الآية، في آية القذف، المحصنات غير ذوات الأزواج. والمعلوم أن المحصنات غير ذوات الأزواج إن لم تكن أقل أو إن لم تكن أكثر من ذوات الأزواج فلا تكون أقل منها، ومع ذلك حكم عليه الشافعي رحمه الله بأن قوله المحصنات إنما هو عام أريد به الخصوص. فهذا يرد على الفرق الذي ذكره الماوردي رحمه الله، لكن كما ذكرت هو ليس شيئا للتفريق بين النوعين، يعني لا تحتاج إليه لأن تفرق بين هذا عام أريد به الخصوص أو عام مخصوص، إنما بعد أن يثبت أن هذا عام أريد به الخصوص أو هذا عام مخصوص حين ذاك يعرف الأكثر والأقل مما يدخل فيه. ثم كذلك ذكر بعضهم أن العام المخصوص قرينته لفظية، وقد تكون مقارنة له وقد لا تكون مقارنة له، بخلاف العام الذي يراد به الخصوص القرينة فيه عقلية معنوية وتكون مقارنة دائما للعام الذي يراد به الخصوص، هكذا ذكر بعضهم. وإلا فالمثال الذي ذكرناه عن الشافعي رحمه الله ينازع فيها، المثال الذي ذكرناه عن الشافعي رحمه الله القرينة فيه منفصلة لأنها آيات اللعان، وآيات اللعان منفصلة عن آيات القذف، قذف المحصنات، فهي منفكة منفصلة عن العام الذي أريد به الخصوص عند الشافعي. فمن يلتزم هذه العلامة التي ذكرناها وهي أن القرينة في العام الذي أريد به الخصوص تكون عقلية مقارنة لللفظ، هذا يعني أنه لا يسلم للشافعي رحمه الله أن تلك الآية من العام الذي يراد به الخصوص، بل يقول هو من العام المخصوص. وعلى هذا تمثيل أكثر أهل الأصول يذكرون تلك الآيات وما في معناها في العام الذي يراد في العام المخصوص وليس في العام الذي أريد به الخصوص، لكن الشافعي رحمه الله احتاج إلى ذلك لأنه لا يجيز نسخ السنة بالقرآن كما سيأتي. لا يجوز نسخ القرآن بالسنة كما سيأتي في محله. ولما يعترض عليه ببعض الأمثلة في آيات مثلا نسخت بأحاديث يخرجها على هذا، على أن تلك الآيات عام أريد به الخصوص وليست من العام الذي خص بالنصوص الأخرى. وقد ذكر هذا وبسط الكلام فيه رحمه الله في كتابه الرسالة. فائدة هذا الفرق أو فائدة هذه المسألة التي هي معرفة الفرق بين العام الذي يراد به الخصوص وبين العام المخصوص، هو أن الإخراج في العام المخصوص هو تخصيص وهو نسخ بالنسبة إلى البعض المخرج. فمثلا في قولنا المحصنات، في الذين يرمون المحصنات، دلت الآية الأخرى على أن المتزوج إذا رمى زوجه بالفاحشة فإنه خرج من الآية الأولى ولا يلزمه حد القذف، وإنما يلزمه اللعان. إخراجه من تلك الآية، إذا قلنا أن الآية الأولى عام أريد به الخصوص بدليل آية اللعان، لا يكون هذا نسخا لقذف الرجل لزوجته، لكن على القول إنه عام مخصوص يكون نسخا فيه. وهنا تأتي المسألة المعروفة التي هي هل التخصيص نسخ أو ليس بنسخ، لكن نحن مقصودنا الكلام على تلك المسألة بخصوصها لا بالنظر إلى مجموع النص حتى يكون الخلاف منصوب بين الجمهور والحنفية، الكلام على هذه المسألة بخصوصها. لذلك نبه الشافعي رحمه الله إلى هذا، وهو أننا إذا سلمنا أن الآية عام أريد به عام مخصوص يكون قد نسخ ذلك النص، ويكون هذا على اصطلاح السلف الأول، فإنهم كثيرا ما يعبرون عن التخصيص بالنسخ لأنه نسخ في خصوص تلك المسألة ليس نسخا للنص كله، إنما هو نسخ لتلك المسألة التي دل الدليل على إخراجها. لكن على القول أنه عام أريد به الخصوص ليس نسخا، فهذه فائدة من فوائد هذا التفريق. من فوائد هذا التفريق كذلك من توقد على ابن الحاجب في عده البدل من المخصصات، انتقد عليه هذا لأن قول القائل أكلت الرغيف ثلثه، هذا الظاهر أنه من العام المراد به الخصوص، لأنه هو يعلم هل أكل الرغيف كله وأكل ثلثه، فعلى هذا بدل البعض من الكل لا يصلح أن يعد مخصصا، إنما هو على هذا الاصطلاح لا إنما هو على هذا الاصطلاح من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام المخصوص. استفيد هذا من معرفة الفرق بين النوعين. وذكر له بعض العلماء فائدة ثالثة، وهي أن الذي يصلح أو يجوز التمسك به هو العام المخصوص. والمسألة معروفة، هل يجوز التمسك بالنص العام قبل البحث عن مخصص ومضت في الأول، ويأتي لها ذكر في موضع ثاني. ومحل هذه المسألة هو العام المخصوص ليس العام الذي أريد به الخصوص، فالعام الذي يراد به الخصوص لا شك أنه لا يصح الاحتجاج بظاهره، أما العام الذي هو عام مخصوص هذا هو الذي يصلح التمسك بظاهره قبل البحث عن مخصص أو بعد البحث عن مخصص وعدم وجدانه. ثم قال الناظم رحمه الله: والثاني أعز للمجاز جزماء وذاك للفرع وأصل ينمى. والثاني أي العام المراد به الخصوص، لأنه ذكر أولا العام المخصوص ثم ذكر العام الذي يراد به الخصوص، فقال الثاني أي العام الذي يراد به الخصوص أعز للمجاز جزما، أي هو من المجاز جزما لأنه استعمال اللفظ العام مرادا به بعض أفراده، فهو المجاز الذي يعبرون عنه بالجزئية والكلية، يعني علاقة الجزئية والكلية في المجاز، فهي عندهم من أنواع المجاز. لكن النوع الآخر أي العام المخصوص، عندنا عام دخله تخصيص، ما بقي العموم فيه بعد التخصيص هل يدل على ما هو تحته من الأفراد حقيقة أو مجازا؟ من قال إنه يدل عليه حقيقة وهو مقصود الناظم بقوله للفرع وأصل، لأن المجاز هو فرع الحقيقة. إذن قوله للفرع وأصل ينمى، أي ينمى للفرع وهو المجاز فرع الحقيقة، وينمى للأصل التي هي الحقيقة، فهما قولان، وكل من القولين عزي للجمهور. فمن ذهب إلى أنه حقيقة يرى أنه كان يدل قبل التخصيص على تلك الأفراد حقيقة، فلما أخرج المخصص بعضها بقي في الباقي حقيقة كما كان في الأول حقيقة. ومن يقول إنه مجاز يقول هو بالوضع الأول كان يدل على الجميع ثم صار مستعملا في البعض فقط فهو مجاز. وعلى القولين، قلت للقولين نسيبا إلى الجمهور ولا آثر له، لا يترتب عليه شيء، فإن البحث في هذه المسائل في الغالب هل هو حقيقة أو مجاز لا يكاد يترتب عليه شيء. ثم قال رحمه الله: ثم المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين دون جحدي. يعني أن هذه المسألة وهي المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين الذي هو العام الذي يراد به الخصوص دون جحدي، أي دون إنكار، فلا نكير في كون هاتين المسألتين وهما المحاشاة وقصر القصد من العام الذي يراد به الخصوص. والمحاشاة المقصود بها أن يحلف الحالف على شيء ويعقد في نفسه استثناء بعض ما تناولته الجملة، يقول والله لا أكلت اليوم طعاما، ويعقد في نفسه إلا كذا، إلا التمر مثلا. هذه هي المحاشاة، أخذت من لفظ حاشة، لأن الاستثناء تستعمل فيه ألفاظ غير وسوى وعادة وحاشة، فمن حاشة أخذوا هذه العبارة التي هي المحاشاة، وهي في الأصل ربما تكون بالقلب وربما تكون باللسان. ولهذا يختلفون في المحاشاة، هل تكتفي بها، يكتفى بالمحاشاة بالقلب في بعض المواطن أو يشترط اللفظ، وإذا اشترطوا اللفظ يختلفون كذلك، هل يشترط الجهر بها أو يتلفظ بها بتحريك لسانه في نفسه من غير أن يسمع صاحبه، فيها خلاف وتفصيل. هذه هي المحاشاة. وأما قصر القصد فهو التخصيص بالنية، التخصيص بالنية، هذا هو الذي عبر عنه الناظم بالتخصيص بالنية. وكل منهما كما ذكرنا من القسم الثاني الذي هو العام الذي يراد به الخصوص، وظاهر عمل الناظم رحمه الله بل تصريحه في الشرح هو الفرق بين العام الذي يراد، الفرق بين المحاشاة والفرق بين التخصيص بالنية، وهذا هو المشهور الذي عليه المتأخرون من أهل المذهب تبعا لخليل وغيره. فإن المحاشاة والتخصيص بالنية من حيث المعنى هما شيء واحد، صرح بهذا جماعة من المحققين منهم القرافي ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في نثر الورود، ويفهم هذا من كلام الباجي ومن كلام ابن رشد وابن أبي زيد وغيره، أن المحاشاة هي التخصيص بالقصد. لكن من العلماء من ذكر الفرق بينهما، فطريقة خليل في مختصره هي أن المحاشاة خاصة باستثناء الزوجة من الحلال وعليه حرام، الحلال عليه حرام إذا تلفظ بها واستثنى في نفسه زوجته فهذه المحاشاة، وبقية الاستثناءات هي كلها تخصيص بالنية. إذا قال الحلال عليه حرام ونوى في قلبه إلا الجارية، أو نوى في نفسه إلا التمر أو إلا اللحم، فهذا عندهم كله تخصيص بالقصد، والمحاشاة هي فقط الحلال عليه حرام. وعلى هذا كثير من المتأخرين من أهل المذهب تبعا لخليل رحمه الله، وفرق بعضهم بفرق آخر أن المحاشاة تكون في المحلوف به والتخصيص يكون في المحلوف عليه، لأن الإنسان قد يقسم بأيمان، قد يقول الأيمان علي لأفعلن كذا وكذا، ويستثني من الأيمان الطلاق، ينوي في نفسه أنه لم يحلف بالطلاق، فبعض العلماء يقول هذا هو المحاشاة. أما إذا كانت في المحلوف عليه حلال علي لا كلمت اليوم أحدا، ونوى في نفسه إلا بكرا مثلا، هذه عندهم عند القائلين بهذا التفريق هذا تخصيص بالقصد. وإذا قال مثلا الحلال علي حرام لا كلمت أحدا، فإذا خصص في الأولى هذه محاشاة، وإذا خصص، إذا خصص في الأولى الذي هو المحلوف به محاشاة، وإذا خصص في الثاني الذي هو المحلوف عليه من الناس هذا يكون تخصيص بالقصد. هذه أقوال في التفريق بينهم، لكن مثل ما ذكرت الذي عليه جماعة من المحققين وهو إن شاء الله الظاهر وهو الصواب أن المحاشاة والتخصيص بالنية شيء واحد، وكلاهما من القسم الثاني الذي هو العام الذي يراد به الخصوص، والله أعلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وشبه الاستثناء لأول سماء واتحد القسمان عند القدماء. شبه الاستثناء المراد به كل مخصص لفظي متصل، لأن الاستثناء مخصص لفظي متصل، فكل مخصص لفظي متصل فهو قد سما أي ظهر وعلى متصلا بالقسم الأول الذي هو العام المخصوص. فالناظم رحمه الله كان ذكر القسمين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، ثم بين أن المحاشات تخصيص القصد من القسم الثاني، والآن رجع إلى القسم الأول فبين أن منه الاستثناء وأنواع المخصصات المتصلة التي ستأتي في محلها كلها من المخصص من العام الذي يراد به الخصوص. إذا اتصل بلفظ عام استثناء أو اتصل به شرط أو اتصل به غاية أو صفة تخصصه، فهذا كله من العام المخصوص وليس من العام الذي يراد به الخصوص. قال رحمه الله: واتحد القسمان عند القدماء. القسمان أي العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص اتحدا عند المتقدمين من علماء الأصول، وهذا معناه أن المتقدمين من علماء الأصول لا يفرقون بين النوعين، فالعام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص شيء واحد عندهم. قال في الشرح: كما يظهر من عدم تعرضهم للفرق بينهما، وإنما فرق بينهم المتأخرون. هكذا أطلق الناظم رحمه الله، وهو غير سديد. الصواب أن العلماء المتقدمين كانوا يفرقون بينهما، وأي تقدم في علم الأصول قبل الشافعي رحمه الله، هو أول من صنف في الأصول، وقد اعتنى في كتاب الرسالة ببيان الفرق بينهما في مواطن، وعقد لذلك بابا، قال: باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص، وذكرها في مواطن أخرى من الرسالة في 6 أو 7 مواطن، وذكرها من بعده محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة ناقلا عنه، وذكرها غيرهما من القدماء. لكن الذي لم يوجد في كلام المتقدمين كما صرح به الزركشي وغيره هو البحث عن ضابط الفرق بين النوعين. هذا نعم، هذا بحث فيه من بعدهما، من بعد الأئمة المتقدمين كالسبكي ووالده ومن تبعه، أما القدماء فلم يعثر لهم على كلام في هذا. ولعل الناظم رحمه الله رأى كلام الزركشي أو غيره في أن المتقدمين لم يبحثوا في ضابط الفرق بينهما، فوهل إلى أنهم لم يفرقوا بين النوعين أصلا، ولهذا قال اتحدا، وهما ليس متحدين. الشافعي نص على الفرق بينهما ونص غيره، فالقسمان عند المتقدمين ليس متحدين، لكن لما لم يعتنوا بضابط الفرق ذكر ذلك من ذكره من العلماء، فذهب ذهن الناظم رحمه الله إلى أنهم لم يفرقوا أصلا بين النوعين. والدقيق في التعبير أن تقول ذكروه لكن لم يبحثوا أو لم يذكروا أو لم يصلنا من كلامهم ما يدل على أنهم بحثوا التفريق بين النوعين، وقد بحث فيه المتأخرون كما أسلفت، ذكرنا كلام العلماء في ضابط التفريق بين النوعين. من كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة مما يدل على تفريقه بين القسمين وأنهما عنده ليس متحدين، قوله رحمه الله في الفقرة 73 بعد 100، قال: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرفه من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خطب به فيه. قال: وعاما ظاهرا يراد به الخاص. شوف في الأول قال عاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، وفي هذا قال وعاما ظاهرا يراد به الخاص. قال وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره. فرحمه الله بين أن العام ثلاث أقسام: عام محفوظ باق على عمومه، وهذا موجود وكثير في النصوص يتردد أو يتكرر على في في في في ألسنة الأصوليين أن أكثر عمومات النصوص الشرعية مخصوصة، ولشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك بحث يثبت فيه أن عامة النصوص الشرعية أو عامة العمومات الشرعية محفوظ عمومها ليس بمخصوص، لا سيما المتعلقة بتوحيد الله عز وجل ومتعلقة بكليات الشريعة. الله خالق كل شيء، كان الله إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، لا تزر وازرة وزر أخرى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه العمومات كلها محفوظة وليست بمخصوصة. نعم التي قد تخص بعض آيات الأحكام أو آيات الأحكام، أما عمومات الشرع على هذا الإطلاق قد حرر الشيخ رحمه الله أنها محفوظة وليست بمخصوصة. هذا النوع الأول الذي ذكره الشافعي رحمه الله، والنوع الثاني العام المخصوص كما تقدم، والنوع الثالث العام المراد به الخصوص. ثم قال عليه رحمة الله يعني الناظم، قال وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن. وهو حجة يعني العام المخصوص، وهو حجة عند الأكثر من العلماء، لكن بشرط أن يكون المخصص معينا غير مبهم، لأن لأن يكون المخصص معينا غير مبهم، لأنه إذا كان مبهما لم يبين القدر الذي خص من العام فإنه يصير النص مجملا، يصير النص مجملا، والمجمل معلوم أنه لا يستدل به. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. تشتري من عند إنسان مثلا صبرة من الطعام، تقول اشتريت منك هذه الصبرة إلا بعضها، هذا بيع غير صحيح. أو اشتريت منك هذه الأثواب إلا بعضا منها، أو اشتريت منك هذه الأرض إلا جهة منها، هذا الاستثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، هذه قاعدة. ولهذا لا بد من معرفة المستثنى حتى يبقى الأصل معلوما. تقول اشتريت منك هذه الصبرة إلا نصفها، النصف الآخر معلوم. تقول اشتريت منك هذه الأرض إلا هكتارين مثلا، الباقي كذلك معلوم، لكن أن تقول إلا بعضها هذا يصيره مجهولا. وهذا نفسه الذي يقال ها هنا، إذا استثني من العام شيء مجهول هذا يصير العموم غير معلوم. فلهذا شرط في المخصص أن يكون معينا، ولهذا قال إن مخصص له معينا يبن، يعني إن ظهر مخصصه حال كونه معينا غير مبهم. مثاله مثلا أن تقول أقتل المشركين إلا أهل الذمة، أقتل المشركين إلا أهل الذمة، فهذا استثناء وهو معين، فمن اتصف بكونه من أهل الذمة خرج من العموم، من لم يتصف بهذا فهو باق تحت العموم. لكن لو قلت مثلا كما ذكرنا بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، لم يصح. لو قال مثلا في المثال الذي تقدم اقتل المشركين إلا أهل الذمة، لو قال مثلا اقتل المشركين إلا طائفة منهم لا أعينها لكم، لا يمكن العمل به، لأنه يمكن كل من تقتله يكون من المستثنى. أو يقول مثلا أبحت لكم الطعام إلا بعض الأنواع، ولا يبين هذه الأنواع التي استثنيت من الإباحة، هذا كذلك يجعله مشكلا، يجعل العمل به غير ممكن. وإذا كان العمل به غير ممكن فإنه حين ذاك لا يصح التكليف به. وبعض الأصوليين يمثل على هذا بقولهم أي لغير المعين الذي لا يصلح العمل معه اقتلوا المشركين إلا بعضه، وهذا هو المثال المشتهر في كتب الأصول، وفيه فيه بحث، فيه نظر، لأن قول القائل اقتل المشركين إلا بعضهم، هذا يعني أنه إن قتلهم جميعا وأبقى ما يصدق عليه بعض فقد امتثل، لهذا التمثيل بهذا الإطلاق لا يصح، لكن لعل المقصود إلا بعضهم يعني إلا طائفة منهم لا أعينها لكم، إن قال كذا ولعل هذا هو مقصود، وهذا إن شاء الله هو المقصود بذلك فيكون صحيح، والمنازعة في العبارة فقط. والحاصل أن تلاحظ المعنى، المعنى الذي من أجله امتنع التخصيص بمبهم هو عدم القدرة على الامتثال، لأن كل واحد تمتثله يمكن أن يكون تحت العموم ويمكن أن يكون من المستثنى وأنت لا تدري، لهذا لابد من البيان. فحيثما وجد الإجمال أو الإبهام الذي يجعل المأمور في لبس، هل هذا مما يشمله اللفظ العام أو مما يشمله الاستثناء، فهذا لا يجوز التخصيص به، وحيثما كان العمل به ممكنا فيجوز. ولهذا بعض العلماء حكى هذه المسألة إجماعا ونوزع في هذا، أعني اشتراط أن يكون المخصص معينا، ذكر بعضهم أنها إجماع ونازع في هذا، فإن من الحنفية من نص على جواز التكليف إذا كان الشرط إذا كان المستثنى مبهما، ويزود الخلاف إذا روعي هذا، لأن من العلماء من رأى أنه يمكن الامتثال في بعض الأحيان مع الإبهام، قولك مثلا قتل المشركين إلا بعضهم لم يعين هذا البعض، لكن إذا امتثل الإنسان إذا قتلهم جميعا وأبقى ما يصدق عليه أنه بعض فيكون ممتثلا. فهؤلاء من أجاز هذا وهم جماعة من الحنفية نصوا على الجواز، إنما قصدوا حيث كان المعين حيث كان المخصص غير معين ومع ذلك يمكن الامتثال على بعض الوجوه، فها هنا لا وجه للمنع، لأن المعنى في المنع هو عدم تمكن الامتثال، إذا تمكننا من الامتثال جاز وإلا فلا. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا في تناول مثل هذه المسائل وفي بحثها أن لا ينظر إلى الألفاظ فقط بمجردها، بل يتبع المعاني ويراعي المقاصد، لأنك إن تقيدت بالألفاظ تقع في مزالق، إن رعيت المعاني فإنك تحسن تنزيل الألفاظ على مواقعها. وما أكثر ما يبتلى الناس بالخطأ الشنيع في مسائل العلم بسبب التقيد بالألفاظ، لا يراعي المعاني التي قصد بالألفاظ، ويقع الخلاف ويقع التنازع وربما يقع التبديع والتكفير بسبب الخلاف في العبارة، ويكون المراد الجميع مرادا صحيحا صوابا، لكن لم تراعى المعاني الصحيحة، روعية الألفاظ فحدث بسببها من اللبس ومن الخلط ما حدث. لهذا كان السلف رحمهم الله ينهون عن الإغال في الألفاظ والإغال في المصطلحات، ويكرهون تنزيل الأحكام على مصطلحات جديدة حادثة لم تأتي بها نصوص شرعية لا كتاب ولا سنة، كرهوا ذلك من أجل ما فيها من ربما ما يكون في تلك المصطلحات من معاني غير صحيحة، إذا أثبت الإنسان المصطلح مطلقا قد يدخل فيه معنى فاسد أو نفاه مطلقا قد ينفي معنى صحيحا، وكرهوه لمعنى ثان هو الإيقاع في اللبس، فربما يكرهون هذه الأشياء وهذه المصطلحات من أجل ما فيها من الإيهام واحتمال إثبات الخطأ أو احتمال نفي الصواب، وربما يكرهونها لما فيها من إيقاع اللبس وإيقاع الإشكال عند من يثبت المصطلح وينفيه. ولهذا دائما ينصح طالب العلم إذا عرضت له مسألة من المسائل أن ينظر إلى المعنى الذي تدور عليه تلك المسألة، وإذا راعى هذا واعتنى به وتتبعه فإنه يستطيع أن يحصل المسائل تحصيلا صحيحا وينزلها على مواقعها المناسبة لها من غير خلط ولا خطل. الناظم رحمه الله كما ذكرنا قال هو حجة لدى الأكثر، هذا له مفهوم، يعني مفهومه أن غير الأكثر وهم الأقل لا يرون أن العام المخصوص حجة فيما بقي، وهذا المذهب يعزى لأبي ثور وعيسى بن أبان، يعزى إليهما أن العام بعد التخصيص ليس بحجة، وما أخذوا قولهما هو نفس المسألة التي كنا فيها، وهي قضية المخصص المعين وغير المعين، لأنهم يقولون إذا جاز استثناء البعض يمكن أن يكون غير المستثنى مثله، خرج كذلك من العموم، وعلى هذا إذا دخل على النص التخصيص فإنه حين ذاك يبطل العمل به مطلقا، وهذا يعني في تصور أن يلتزمه أحد من أهل العلم صعب، لأنه يلزم منه أن نصوص الأحكام التي دخلها التخصيص كلها سيبطلها، فعلى أي شيء يقيم استدلاله ويقيم الأحكام؟ ربما يكون صاحب هذا القول قصد به معنى يحصل به إجمال أو إيهام في النصوص. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك، قال: وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانح. هذه مسألة الخارج، مسألة الخارج عن العام بمخصص، هل يجوز القياس عليه أو لا؟ فيقول: وقس على الخارج، أي الخارج عن النص العام، عندنا نص عام استثنينا منه مسألة، هل يجوز القياس على تلك المسألة المستثنات أو لا؟ وهذه المسألة متعلقة بشروط الأصل في القياس، لأن هذا الخارج إذا قسنا عليه سيصير هو الأصل المقيس عليه. في مباحث أصول الفقه يتكلمون عن شرط الأصل، وهنالك تبحث هذه المسألة، لكن الناظم رحمه الله قدمها لعلاقتها بالعموم، من جهة أن هذا لفظ خرج عن العام، من جهة أن هذا الفرد خرج عن العام، فهل يقاس عليه أو لا؟ والذي ذكر هذه المسألة هو القرافي رحمه الله، ذكرها في شرح تنقيح الفصول، قال: إن مذهب القاضي إسماعيل، القاضي الجليل إسماعيل بن إسحاق رحمه الله، جماعة من الفقهاء جواز ذلك، جواز القياس على ما خرج عن النص العام. وما أخذهم في الجواز هو تكثير الحكم والمصالح من جهة، من جهة أخرى أن مراعاة العموم اللفظي هو اعتبار لغوي، لكن مراعاة الحكمة والمصلحة في النص الذي أو في الفرد الذي خرج، قياس غيره عليه من أجل تلك المصلحة، هذه مراعاة للمعاني الشرعية، ولذلك اعتبار المعاني الشرعية أولى من الجمود على رسوم الألفاظ. وهذه هي نفس الحجة التي استعملها ابن السمعاني رحمه الله وغيره في مسألة التخصيص بالقياس، مسألة التخصيص بالقياس، يعني هل نخرج بعض الألفاظ من النص العام بالقياس الذي يمنع منعه رعاية لللفظ، والذي يجيزه رأى أن المعاني الشرعية أولى باعتبار من الألفاظ، فلهذا جاز التخصيص بالقياس. وإذا جاز التخصيص تخصيص النص العام بالقياس، فمن باب أولى القياس على ما خرج على النص، والذي يخرج على النص، وهذه المسألة كما ذكرها القرافي رحمه الله تحتاج إلى تفصيل، لأن الذي يخرج عن النص ربما يكون خرج بمخصص، وإذا كان خرج بمخصص يعني بنص، هذا صار هو في نفسه أصلا، إذا صار في نفسه أصلا إما أن يكون رخصة وإما أن لا يكون رخصة. إذا كان رخصة مثل مثلا الترخيص في بيع العراية، الترخيص في المسح على الخفين، الترخيص في أكل الميتة للمسافر إذا لم يجد ما يأكله كذا غير المسافر، هذه رخص، إذا كان رخصة فهي مسألة القياس على الرخص، هل يجوز أو لا يجوز، والجمهور على عدم جوازه. لكن إذا كان مستثنا بالنص وليس برخصة، فهذا مما لا يتوجه فيه الخلاف، لأنه يصير أصل بنفسه، والقياس عليه كالقياس على سائر الأصول المنصوصة. وإذا كان مستثنا من النص، مستثنا من النص بقياس، إذا كان مستثنا من النص بقياس، فهذه هي مسألة التخصيص بالقياس، ثم القياس على ذلك الذي الفرع الذي خرج بالقياس. فهذه ثلاث أحوال في هذه المسألة، والقرافي رحمه الله ساقها مساقا واحدا، وأنا بحثت من غير استقصاء فلم أجد من ساق المسألة هكذا مساقا واحدا، لكن هي مورد تفصيل، يعني هذه الأفراد التي ذكرت موجودة في أبوابها من كتب الأصول، لكن أن تساق المسألة هكذا مساقا واحدا، اللفظ المستثنى من النص العام يقاس عليه أو لا يقاس عليه من غير نظر إلى كونه مستثنى بنص أو مستثنى بقياس، من غير بحث في كونه رخصة أو ليس برخصة، هذا هكذا ذكره الناظم رحمه الله تبعا للقرافي، ويحتاج إلى مزيد بحث هل المسألة وضعها على هذا السليم أو فيه ما فيه. هذا آخر ما بحثه الناظم رحمه الله من بحث تخصيص، ثم سيشرع عليه رحمة الله في ذكر المخصصات وتفصيلها، وندع الكلام عليها في محله ليكون الكلام إن شاء الله متتابعا حتى لا ينفصل علينا الكلام على بعض المخصصات دون بعض. فنقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.